إنني أعمل براتب قدره 110 دينار ولم أزكي، علما بأن والدي يزكي عنا في بلدي، فما هو توجيهكم؟ أنا السائل يبدو أنه من أهل البلاد التي عملتها الدنانير. إذا سأل أبوك زكي أموالك ويعرف قدرها وأنت تعلم ذلك وتقره عليه فهو بمنزلة وكيل عنك، لا يجب عليك شيء، لأنه ما دام يدفع زكاة مالك بعلمك وتقره فقد وجدت النية فلا شيء عليك إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.